بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين: باب صلاة الكسوف، وهي سنة من غير خطبة، ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، ولا تقضى إن فاتت، وهي ركعتان، يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى، ثم يتشهد ويسلم. نزل المكيف، خليه. نعم. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس، وما بعد الأول سنة ولا تدرك به الركعة، ويصح أن يصليها كالنافلة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها الكسوف. وقول الكسوف يقال كسفت الشمس وخسف القمر، كسفت الشمس وخسف القمر، فالكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقيل إنهما بمعنى واحد، وهذا أصح لورود الأحاديث بهذا وهذا. فالأحاديث وردت في الشمس بلفظ كسفت وبلفظ خسفت، وجاء القرآن الكريم بلفظ الخسوف وخسف القمر. وأما اصطلاحا فعرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، ذهاب ضوء أحد النيرين أي الشمس والقمر أو بعضه. وهذا التعريف نظر فيه بعضهم وقال إن قولهم ذهاب فيه نظر، لأن ضوءهما لم يذهب بل احتجب وانطمس. فلو قيل انطماس ضوء أحد النيرين كلياً أو جزئياً لكان أسد وأدق. وقد يقال إنه لا اعتراض على تعبير الفقهاء بقولهم ذهاب، لأن ذلك باعتبار رؤية العين، لأن العين لا تدرك الحاجب لجرم الشمس أو القمر. وقد جعل الله تعالى للكسوف أو الخسوف جعل له سببين، أحدهما سبب حسي والثاني سبب شرعي. أما السبب الحسي فيدركه علماء الفلك والحساب، وهو في كسوف الشمس حيلولة القمر بين الأرض وبين الشمس، وفي خسوف القمر حيلولة الأرض بين الشمس وبين القمر. ولهذا لا يقع كسوف الشمس إلا في آخر الشهر القمري، حين يدنو القمر من مدار الشمس، وحينئذ يمكن أن يحول بينه وبين الأرض. ولا يقع خسوف القمر إلا في وسط الشهر، حين يكون القمر مقابلاً للشمس من الناحية الأخرى، فيمكن حينئذ أن تحول الأرض بينهما. إذن كسوف الشمس لا يقع إلا في آخر الشهر، وخسوف القمر لا يقع إلا في وسط الشهر. وعلى هذا فلو جاء إنسان أو قال إن القمر قد خسف مثلاً في العشرين من الشهر أو في أول الشهر، فإنه لا يعتبر قوله ولا يعتد به. وبهذا نعرف أن قول الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب قالوا يتصور الكسوف في كل وقت، والله على كل شيء قدير، فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع، لو حصل كسوف أو خسوف القمر في عرفة أو خسوف الشمس في عرفة يقول يصلي صلى ثم دفع. وهذا في الواقع بحسب ما أجراه الله عز وجل من العادة لا يمكن. وقولهم والله على كل شيء قدير، نعم الله على كل شيء قدير، سبحانه وتعالى قادر على أن تطلع الشمس في منتصف الليل، لكن الله تعالى أجرى العادة على خلاف ذلك، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. هذا السبب. السبب الثاني من أسباب الكسوف والخسوف سبب شرعي لا يدركه الناس، وإنما يعلم عن طريق الوحي، وهو إرادة الله عز وجل تخويف عباده بذلك، إرادة الله تعالى تخويف العباد بذلك. فقد يكون هذا الخسوف أو الكسوف قد يكون إيذانا بعقوبات انعقدت أسبابها، أو شرور انفتحت أبوابها، أو فتن دين ودنيا هتك حجابها. فالكسوف أو الخسوف ليس عقوبة، وإنما هو إنذار وتخويف، أفهمتم؟ وليس عقوبة وإنما هو إنذار وتخويف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده. وليس بين السببين الحسي والشرعي منافاة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فإن الكسوف إنما يقع بأمر الله عز وجل وتقديره، وحينئذ يقدر الله تعالى من الأسباب الحسية ما يحصل به الخسوف أو الكسوف، وتكون الحكمة من ذلك هي تخويف العباد. فكما أن الله تعالى يقدر الزلازل والعواصف والقواصف والفيضانات ويكون لها أسباب حسية وتكون عبرة للمعتبرين، فكذلك بالنسبة للخسوف والكسوف. فإذا قال قائل كيف يكون الكسوف إنذارا وتخويفا ونحن نعلم، يعني في وقتنا الحاضر وفيما سبق نعلم متى يقع، فالجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل يعاقب الله بهما عباده، بل قال يخوف، فهو إنذار وتخويف، وقد يقع المنذر به والمخوف به وقد لا يقع. وقد حصل الكسوف، كسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، يعني الذي شوهد مرة واحدة، وإن كان بعض علماء الفلك والهيئة يقول إنه وقع مرات لكنه قد يكون خسوفا جزئيا لم يرى. وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وقوعه كما حرره بعض الفلكيين يوم الاثنين 29 من شهر شوال 10 من الهجرة، في الساعة 8 صباحا في يوم شديد الحر، وهذا يدرك بالحساب. والمحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم يريان أن الكسوف لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، والمراد بذلك الكسوف الذي الذي رأوه. ولهذا ذهب بعض العلماء كالشافعي وابن حزم إلى تعدد الكسوف في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بذلك. يقول المؤلف رحمه الله وهي سنة، أي أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة جماعة وفرادى. والقول بأنها سنة هو مذهب جمهور العلماء، بل حكاه بعضهم إجماعا على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، واستدلوا على أنها سنة بحديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الشرائع قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وهذا الحديث في الواقع كما تقدم لنا ليس فيه دلالة على عدم وجوب مثل صلاة الكسوف، لأن مراده بقوله هل علي غيرها أي مما يتكرر كل يوم وليلة. ولهذا يستدل بقوله هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع على عدم وجوب الوتر، على عدم وجوب الوتر، بل هذا الدليل من أقوى الأدلة على عدم وجوب الوتر. وأما الصلوات التي تكون لها أسباب فهذا لا يدخل فيها. فالمهم أن الجمهور وحكاه بعضهم إجماعا على عدم وجوب صلاة الكسوف، بل هي سنة مؤكدة لحديث الأعرابي. والقول الثاني أنها فرض كفاية، أن صلاة الكسوف فرض كفاية. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها لكن لم يأمر بها كل أحد، فقد صلوا، فالخطاب هنا للجميع على سبيل الكفاية. والقول الثالث أنها فرض عين، أنها فرض عين على كل مكلف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها فقال إذا رأيتم ذلك أو شيئا من ذلك فصلوا، وفي رواية فافزعوا إلى الصلاة. ولأنها صلاة إنذار وتخويف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع الكسوف في عهده خرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، فتركها مع كونها إنذارا وتخويفا دليل على عدم المبالاة بإنذار الله وتخويفه. وهذا القول قال عنه ابن القيم رحمه الله إنه قول قوي جدا، وهو كذلك. فالقول بوجوبها عينا قول قوي. يقول رحمه الله من غير خطبة، أي أن الخطبة لا تسن في صلاة الكسوف أو الخسوف. وهذا أيضا مذهب جمهور العلماء أنه لا يسن أن يخطب عقب صلاة الكسوف. قالوا لأن الخطبة لم تنقل، فلم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب، وما ورد في الأحاديث ليس خطبة وإنما هو موعظة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل الاعتقاد الفاسد، وهو أن الشمس والقمر ينكسفان لموت عظيم أو حياة عظيم، فقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. إذن لم يخطب. وثانيا أنه لم يأمر بالخطبة، فلم يقل إذا وقع الكسوف فاخطبوا. وهذا التعليل الأخير فيه نظر، ووجه النظر أن الخطبة يخاطب بها الإمام دون بقية الناس، الخطبة الذي يخاطب بها الإمام دون بقية الناس. والقول الثاني في هذه المسألة مشروعية الخطبة عقب صلاة الكسوف أو الخسوف، وهذا مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد. واستدلوا على المشروعية من وجوه. أولاً قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عقب الكسوف كما في حديث عائشة وابن عباس فخطب الناس، لفظه فخطب الناس، وهذا صريح أن هذه الموعظة خطبة. ثانيا مما يؤيده أنه صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، وهذه هي الخطبة، يعني الخطب تبدأ بحمد الله والثناء عليه. وثالثا أن الكسوف لم يقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فلم يقع كسوف ثان ويترك الخطبة حتى يقال إنها عارضة. والأصل التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، مفهوم هذا؟ نقول الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ومع ذلك وعظ الناس. لو وقع كسوف ثان ولم يخطب لقلنا الخطبة السابقة تلك عارضة وليست راتبة، لأنه لو كانت راتبة لا خطب في الكسوف الثاني. إذن ما دام أن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة وقد وعظ الناس وخطبهم، فالأصل في أفعاله التأسي. ورابعا دعاء الحاجة إلى موعظة الناس وتذكيرهم وتحذيرهم من الغفلة والإعراض. ثم قال المؤلف رحمه الله: ووقتها، أي صلاة الكسوف، من ابتداء الكسوف إلى ذهابه. من ابتداء الكسوف أي من رؤيته بالعين المجردة. من ابتداء الكسوف، هل المراد ابتداء من ابتدائه حقيقة أو حكما أو حقيقة بالرؤية؟ نقول المراد الثاني. من ابتداء الكسوف أي من رؤيته بالعين المجردة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ذلك فصلوا، وفي لفظ فافزعوا إلى الصلاة. وبناء عليه لو قال علماء الفلك والهيئة سيقع خسوف للقمر في الساعة 9 مثلا بعد العشاء، وقدر الله أن يحول دون رؤيته سحاب أو قطر، بحيث أننا لم نرى ماذا؟ الكسوف، فهل يشرع أن يصلي؟ الجواب لا، لأمرين. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الأمر على الرؤية، وثانيا أننا إذا لم نرى فلا يحصل الإنذار والتخويف، لا يحصل الإنذار والتخويف. إذن نقول إذا رأيتم ذلك، المراد الرؤية الحقيقية لا الحكمية بمعنى العلم. فعلى هذا إذا لم يرى الكسوف أو الخسوف، إما لوجود ما يحول دونه ودون رؤيته، أو لكونه يسيرا لا يرى، يعني مثل ما يسمونه شبه ظل بحيث لا يرى، ففي هذه الحال لا يشرع. وتكلف بعض الناس من كونهم يحضرون بعض الآلات والمناظير لأجل أن يشاهدوا هل خسف أو لم يخسف، نقول هذا من التنطع، من التنطع. أفهمتم؟ بعض الناس يحضر آلات درابيل ونحوها وينظر هل خسف أو لم يخسف. نقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم ذلك، فعلق الحكم بالرؤية يعني بالعين المجردة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تقضى إذا فاتت. لا تقضى أي أن صلاة الكسوف إذا فاتت بالتجلي، بأن تجلى القمر أو الشمس، فإنها لا تقضى، لأنها صلاة ذات سبب، فإذا زال السبب زال الحكم. ولكن قول المؤلف رحمه الله: لا تقضى إلى فات، إذا لا تقضى إن فاتت، له صورتان. الصورة الأولى أن تفوته صلاة الكسوف، أن تفوته صلاة الكسوف أو الخسوف ويذهب السبب، أي يحصل التجلي، فلا ريب في هذه الحال أنها لا تقضى لزوال السبب. والصورة الثانية أن تفوته صلاة الكسوف أو الخسوف ولا يزال السبب باقيا، بمعنى أن جماعة المسجد صلوا ولكن الكسوف لا يزال باقيا، فهنا لا يخلو، إما أن تفوته لعذر أو لغير عذر. فإن فاتته لعذر شرعي فلا ريب أنه يقضي لعموم الحديث: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. لكن إذا فاتته لغير عذر بأن تساهل وتهاون ثم بعد أن انقضت الجماعة ندم، فهل يشرع في حقه أن يقضي أو لا؟ من نظر إلى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، قال لا تشرع، لأنها صليت في عهده جماعة لا فرادى. ومن نظر إلى عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فصلوا، قال إنه يصلي، وهذا القول أحوط. وعلى هذا فمن فاتته صلاة الكسوف مطلقا فإنه يصليها إذا كان السبب لا يزال باقيا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهي أي قلنا لا، حتى إذا قلنا سنة هل يشرع أو لا، يعني يقضي إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. قال رحمه الله: وهي ركعتان. لا، النبي أمر بالجميع، أمر قال فافزعوا إلى الصلاة وذكر الله ودعائه واستغفاره، وأمر بالصدقة والعتق، فالأصل أنه يأتي بالجميع. قال رحمه الله: وهي ركعتان، أي أن صلاة الكسوف ركعتان، وقد دل على ذلك النص والإجماع. قال: يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة. قوله رحمه الله: يقرأ في الأولى جهرا، لو قال يقرأ جهرا في الأولى لكان أولى، لئلا يتوهم أن الجهر يكون في الركعة الأولى فقط. واضح؟ واضح ولا؟ واضح. وش اللي واضح؟ لا، بالعبارة، من العبارة كيف تفهم؟ يقول من يقرأ في الأولى جهرا، أي فقول يقرأ في الأولى جهرا، الجهر يعود على الأولى، يعني توهم العبارة أن الجهر إنما يكون في الركعة الأولى. ولهذا لو قال يقرأ جهرا في الأولى كذا وفي الثانية كذا لكان أدق وأسد. طيب، يقول: يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة، وهي ركن في كل صلاة كما تقدم، وسورة طويلة من غير تعيين. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف سورة طويلة نحو من البقرة، حتى كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يخر من طول القيام، يخر من طول القيام. إذن يقرأ في الركعة الأولى سورة طويلة. قال: ثم يركع طويلا، يركع طويلا نحو من قيامه، ولكن ليس معنى نحو من قيامه أنه طول القيام، لأنه معلوم أن الركوع لا يساوي القيام في الزمن. قال: ثم يرفع، يعني من الركوع، فيسمع ويحمد، أي يقول سمع الله لمن حمده، ويحمد أي يقول ربنا ولك الحمد. ولكن هنا في قوله يرفع فيسمع ويحمد أي يقول ربنا ولك الحمد، هل ينهي الحمد عند قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بمعنى يقول اللهم ربنا ولك الحمد من السماوات والأرض وما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، إلى قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أو يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد؟ مفهوم؟ ظاهر النصوص الثاني أنه يكتفي بقوله ربنا لك الحمد، كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قرأ، وعليه فلا يتم التحميد، لا يتم التحميد، وإنما يقتصر على الواجب وهو قوله ربنا ولك الحمد. طيب، قال نعم: ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد، يعني بعد أن يرفع من الركوع الأول لا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع، يعني بعد الركوع. وهنا إذا رفع من الركوع يطيل الحمد لأنه ليس بعده إيش؟ قراءة. فعلى هذا بعد الركوع الثاني إذا رفع يطيل الحمد فيقول ربنا ولك الحمد، ثم يحمد الله عز وجل لربي الحمد لربي الحمد إلى آخره. قال ثم يسجد سجدتين طويلتين نحوا من ركوعه، يسجد سجدتين طويلتين نحوا من ركوعه، ثم يصلي الثانية الركعة الثانية كالأولى. وظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أن كل قيام دون الذي قبله، كل قيام دون الذي قبله، فمثلا إذا كبر وقرأ الفاتحة وسورة، مثلا قرأ 100 آية ثم ركع ثم رفع يقرأ الفاتحة وسورة، السورة الثانية تكون دون الأولى، يعني مثلا 80 آية، والركعة الثانية تكون دون الأولى. فظاهر حديث عائشة أن كل قيام دون الذي قبله، وكذلك أيضا كل ركوع وسجود يكون دون الذي قبله، هذا ظاهر حديث عائشة، وهو مقتضى الحكمة أيضا، لأن الناس في أول الصلاة عندهم نشاط وقوة، ثم يضعف هذا النشاط والقوة شيئا فشيئا. قال ثم يتشهد، أي بعد أن يرفع من السجود من الركعة الثانية، ثم يتشهد ويسلم، كما في حديث جابر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على ما ذكره المؤلف ومسائل أخرى أيضا إن شاء الله. نعم. الركوع الأول هو الركن الذي تدرك به الركعة، الثاني سنة. كيف يعيد؟ تكون فاتته الركعة. يعني من دخل مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول تكون الركعة فاتت، لأن الركوع الأول هو الركن، الثاني سنة. ولهذا لو صلاها بركوع واحد صحت. نعم. إيش؟ لو قرأ أي ما في بأس، يعني إذا كان إذا كان لا يحفظ، يعني القراءة بالمصحف حتى في الفريضة ولا بأس به، لكن لا ينبغي إلا إذا كان إنسان غير حافظ، ما دام عنده شيء من القرآن، يعني لو يحفظ جزء عما يكفي أن يكرر، لأن حمل المصحف في الصلاة يشغله. ولهذا أيضا لا ينبغي للمأموم في صلاة التراويح أن يحمل المصحف إلا لحاجة، والحاجة هي الفتح على الإمام، الفتح على الإمام بمعنى الإمام إذا غلط أو ارتج عليه يفتح عليه. أما أن يمسك المصحف ليتابع الإمام يقول أخشى علي، أو ليقول أصحح التلاوة، فأقول هذا ليس موضع تصحيح التلاوة، بإمكانك تصحح التلاوة في غير ذلك، لأن حمل المصحف في هذه الحال يترتب عليه مفاسد، منها كثرة الحركة بفتح المصحف وإغلاقه، وثانيا أنه يمنعه فعل السنة وهي أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وثالثا أيضا أنه يشغله، قد يمسك المصحف يقرأ ثم الإمام يقرأ بعض الكلمات على خلاف يعني ما يتصور، وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها، قالوا ليش ما قال مجراها، مكتوب راء، يجلس ينظر والإمام تعداه بصفحات، فيشغل نفسه. فمسألة التصحيح أو الدعوة أن هذا أخشع، هذا من أقول تزيين الشيطان، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. كالذي يقول مثلا أغمض عيني لأجل أن أخشع في الصلاة، أيضا هذا من من من, من لا أصل له، بل هو مكروه. اللهم إلا أن يكون أمام المصلي ما يشغله، يعني لو كان مثلا يصلي وأمامه، مع أنه ما ينبغي أن يصلي وأمام ما يشغله، لكن لو قدر أنه صلى ثم أتى أناس يعني يفعلون أفعال يعني مضحكة أو نحو ذلك، بحيث تشغل عن صلاته وتصد عن صلاته، حينئذ لا بأس أن يغمض قليلا حتى ما حتى لا ينشغل. نعم. كيف؟ الإمام يعني يغمض عشان يستحضر، إيه لك على حسب العادة. حتى بعض الناس في غيرته تسأل الشيء تقول وين فلان، تقول يغمض كذا حتى يستحضر. تغطية أي بالحافية تغطى، تغطية ذهاب وذهاب أو انحجاب. عبارة صحيحة، يقال انطماس أو احتجاب. نعم.